اللهم علمنا ما نسينا ذكرنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانصر علينا رحمتك وعافنا من الشر الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدنيا وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وفقنا بالتقوى وحلنا بالعافيه نازلنا في سوره المؤمنون نعم قال المؤلف رحمه الله ثم وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قال آيات تدل على قدرة الله تعالى نربطها مع أمس قال الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة أي آيات تدل على قدرة الله تعالى وعلمه ونعم توجب شكر العبد لربه الذي أنعم عليه بهذه النعم العظيمة وفضله بالعقل على البهائم قليلا ما تشكرون أنعمه عليكم وأين الشكر ممن عبد غيره وكذب رسوله وجادل في آياته وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ هو الذي أنشأ لكم كأنها مرحلة إنشاء لأنه يتطور مع الإنسان مع نشوء الإنسان لأنه في رحم في بطن أمه وفي رحم لا يحتاج إلى شيء ولكنها أنشأها الله سبحانه وتعالى معها حتى يبدأ مع بعض العلماء لأجلنا الآن يقولون أن الطفل يسمع ويعني رأيت قرأته دراسة يقول أن الأم الحامل إذا استطاعت أن تستمع للقرآن أثناء الحمل فإنه يؤثر في الجنين ويلاحظ يعني على حركة الجنين في أو حتى بعضهم قال الموسيقى أو كذا وكذا ولكن الشاهد أن فيه نوع من التأثر في مع الجنين يعني في أثناء حركته وإن كان يعني أنها حي ولذلك الله سبحانه وتعالى والذي أنشأ لكم السمع يعني خلق السمع والبصر للإنسان مع من بداية تكوينه من بداية تكوين الإنسان أول ما يبدأ يخلق الله سبحانه وتعالى يخلقه بكامل الأعضاء سبحان الله نعم وهو الذي ذرأكم في الأرض أي أوجدكم في الأرض التي مهدها لكم دون شركاء المشركين وهم نعم قال قليلا ما تشكرون في الآية الأولى يعني على هذه النعم التي الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها من السمع من البصر من الأيدي من الحياة كلها والنعمة الأكبر أن يكون الإنسان عبد لله ويعرف هذا الشيء أنه عبد لله ويعبد الله سبحانه وتعالى فهذه من أكبر النعم التي لا تحصى ولا توزن بأي مقارنة يعني إن الإنسان هذا توصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى هو ربه ومعرفة والاعتزاز المعرفة والاعتزاز والفخر بالعبودية يعني قد لا يأتي واحد يقول أني أفتخر أني عبد فلان أو كذا بالعكس هذا نقص أن يكون الإنسان خاضع أو دليل أو متمسكن أو يعني يقول ما شئت لأي إنسان أو حتى للجن والملائكة يقول ما شئت عكس ذلك مع الله سبحانه وتعالى كل ما ازداد الإنسان ذلا وخوفا واعترافا بالعبودية كل ما كان هو له أسمى وأعلى وأرفع عند الله وعند خلقه وكل ما ولذلك إن الله سبحانه وتعالى وصف رسول الله عبده وكفى بهذه يعني من مدحه أن يكون الإنسان عبد لله محمد عبد الله ورسوله فعندما يكون الإنسان معترف ومقر بهذه الصفة صفة العبودية التي هي في الأصل عزة وعظمة له فهذا من النعم من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد أن يعني اللهم لك الحمد يعني أن خلقتني وجعلتني عبدا من عبادك المؤمنين المتقين وكذا فكفى به فخرا أن يكون الإنسان عبدا لله، وكفى به فخرا أن يكون يعني إلهك هو الله. وهو الذي ذرأكم في الأرض، أي أوجدكم في الأرض التي مهدها لكم دون شركاء المشركين، وهم مضرون بذلك. وإليه تحشرون من القبور إلى موقف السؤال والحساب والحكم بين العباد، فالله وحده هو الذي يسألكم ويحكم فيكم وبينكم. وهو الذي ذرأكم في الأرض، أي أوجدكم في الأرض وخلقكم في الأرض وأنتم موجودون، وإليه تحشرون أي إلى الميعاد. ليس معناها أن الله موجود في هذا المكان، يعني البعض يتخيل أن الله موجود في الحشر في مكان يحيز مكان، وحاش الله سبحانه وتعالى، ولكن أنتم إليه تحشرون أي إلى هذا المكان، مكان الحساب، تحشرون إلى هذا المكان. والله سبحانه وتعالى هو في هذا المكان مثل ما هو في غيره من الأماكن، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يخلو مكان من الله، من علم الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. فليس المعنى أن من خرج من القبر أنه يتجه ليقابل الله سبحانه وتعالى كجسم أو كعرض أو كمكان يعني موجود، حاشا الله سبحانه وتعالى، ولكن علم الله وقدرة الله وقوة الله وحكمة الله موجودة في هذا المكان بهذا الوضع اللي أنتوا عليه، يعني الحساب والمحاسبة وكذا وكذا. من كان مؤمن فإلى الجنة مباشرة، أما من كان والعياذ بالله مشرك أو كافر أو من العصاة فهذا والعياذ بالله إلى نعم إلى أسوأ، حتى يقال أن تكون والعياذ بالله يعني كفى أن تكون بجهنم أمنية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني يكفي من الهوان والذلة أن تكون جهنم أمنية، يقال أنها تكون أمنية بالنسبة للكافر، يعني خلاص تعبنا يا الله، خلاص يا الله سوقونا إلى جهنم وبس من شدة ما هم فيه، فكفى بجهنم أن تكون أمنية والعياذ بالله، معنى أن هناك شدة لا أحد يستطيع أن يقاوم. وكيف نأتي ونقول أن المؤمن فيها؟ طبعا مستحيل أن يكون المؤمن في هذه الشدة. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، كل منهما يخالف الآخر بتدبير الله وتقديره، لمدة كل منهما نعم، ولا يقدر على ذلك إلا الله. تخيلوا أن واحد في إيده الموت والحياة، وش كان سواه بالنفس؟ كان ذا موت وذا حي وذا تحسف ردوه حي وذا تحسف خلوه ميت وذا، لكن هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هذه قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى. تخيل هذا الجسد المتحرك النشيط لحظة وأنتهى كل شيء، سحب الروح منها وأصبح جيفة، كلنا نتخلص منها، ولا يمكن تجلس أنت وياه في غرفة، ولو كان أبوك أو أخوك أو ابنك أو زوجتك أو كذا وخلاص راجته ميت، كرام في الميت دفن. فعندما يكون الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يحيي ويميت، هذه من عظمة الله ومن آيات الله اللي هي الإحياء والإماتة، فلا يستطيع أحد أن يأتي بها. ولذلك عندما في إبراهيم عليه السلام والنمرود قال أنا أحيي وأميت، أي بمعنى أنه قتل واحد وأطلق واحد، يعني ما المعنى أنه أوجد الحياة فيه، ولكن ما مسألة الحياة والتحدي، فأن الله سبحانه وتعالى تحداهم بالذباب، ضعف الطالب والمطلوب قال الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فمسألة الحياة هي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن غباء هذا الملك غبي، أنا أحي وأمي، هذا عليه بريء قتلته وهذا مدان وأطلقته. ولكن كان الرد المفحم من إبراهيم عليه السلام، وهو الذي يحيي ويميت، لا أحد يستطيع أن يقول أنا أحي وأمي. حتى عيسى عليه السلام لما الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الشيء قال بإذن الله، أي إن الله سبحانه وتعالى اللي أعطاني هذه الميزة لآية لكم أصلاً حتى تؤمنوا وتستفيدوا من هذا الإيمان. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، وهو الذي يجعل الليل خلاف النهار، الليل مظلم والنهار مبصر، الليل سكن والنهار معاش، وهو الذي بأمر الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف وهذا التحرك وهذا الكواكب السيارة التي تؤدي إلى الليل وإلى النهار. وله اختلاف الليل والنهار فلا تعجلون فتؤمنوا بأنه قادر على أن يحييكم بعد موتكم وتحذروا مما أنذركم، لأنه لا استحال أن يأتي أحد يدعي أنه يحيي ويميت وأنه الذي يستطيع أن يحرك الفلك ويحرك الليل ويحرك النهار ويأتي بالليل، استحالة تامة. واستحالة تامة أن تكون هذه النجوم والأفلاك التي تحرك نفسها، لأن احنا متفقين احنا وغيرنا بأنها لا تعقل، وإذا كانت لا تعقل فمن المستحيل أن تكون في هذا التنظيم وأن تكون تمشي بهذا ونحن نعرف تماما أن ليس لها قدرة لأنها تحرك نفسها. فلذلك عندما يأتي التفكر يأتي الإنسان في التفكر في هذه، هل تملك الشمس هذه عقل تتحرك بموجبه، أو هذه الطبيعة كلها التي البعض يقول هذه الطبيعة لا فيه شيء، يعني هي وجدت كذا، طيب من أوجدها الطبيعة؟ طيب من أوجد الطبيعة؟ لماذا لا تكون الطبيعة أن الشمس تطلع فوق وتنزل تحت بدل ما تكون تدور حول الأرض أو الأرض تدور حولها أو الشمس تدور حول كذا أو القمر يدور حسب ما الله سبحانه وتعالى سخره؟ فإذا الإنسان تأمل وتدبر وجد أنه لابد من منظم، نظم هذه الحركة. أنت إذا شفت حتى في الشارع، وأنت في الشارع شفت حركة السير ماشية ممتازة، وهذا فيه تنظيم في هذا البلد، فيه تنظيم، ما بتقول هذا الصدفة مشت الأمور، لا فيه تنظيم في هذا البلد. أنت إذا رحت اليابان وجيت وشفت السيارات تمشي، خل احنا شيء ثاني تنظيمنا احنا عاد في الحالة، ما بالله نصدر للعالم كيف ينظم أنفسهم. شفت أمس إحصائية عندنا هنا عدد قطع الإشارات خلال العام 7000 ومدري كم، هذا اللي شافوه، اللي ما شافوه 70,000، إذا كان 7000 اللي شافوه 70,000 ما شافوه. فعندما تأتي إلى مكان تراه منظم، من هذا اللي نظم هذا صدق يعني عنده؟ في الدول التي تجد مثلا مثال بسيط حركة المرور، ما تجد المرور ماشي، القطارات تمشي والسيارات تمشي وهذا ماشي، تقول هذا شغل، هذا ناس منظمين، هذا قوة فكر وقوة عقل. عندما تأتي مع الله سبحانه وتعالى وتجد الشمس في وقتها والقمر في وقته وال يعني النجوم الأخرى كل شيء في وقته، والجدي والميزان كذا، البرد الحر الشتاء الصيف، وقت زراعة النبات، وقت نزول الأمطار، شيء يعني قدرة هائلة وتنظيم هائل. فلا تجد إلا أن تقول سبحان الله، تعترف لله سبحانه وتعالى بهذه القدرة وبهذه القوة. أفلا تعقلون؟ نعم. بل قالوا بعد ما وصف لهم وشرح يعني وضح الله سبحانه وتعالى ووضح رسوله هذه الآيات، كان الرد من هؤلاء المشركين، قالوا بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون، إنكار البعث بعد أن يموتوا ويكونوا ترابا وعظاما، قالوا خلنا من هذه، لكن كيف تبغى تقنعنا أن إحنا إذا متنا وإذا سنعود كما كنا؟ هذا رجع بعيد علينا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، فغالطوا مع أن الوعد حجة عليهم وعلى آبائهم، ثم جحدوا فقالوا إن هذا القرآن الذي أنذرهم بالآخرة إلا أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، يعني هذا مجرد حزايا، مجرد كذب، مجرد كلام يأتي به القصاص والشعار ويسمى أساطير. فلان أتى يعني يتحدث عن أساطير الأولين، أي قصص الأولين وخرافات الأولين، هذا القرآن مجرد خرافات. قل لمن الأرض، يعني قلنا فيها آيات يسموها آيات مثيرة لدفائن العقول، مثيرة للتحريك، سؤال تحتاج إلى إجابة، نقول سين لابد من جيم، قل يا محمد خلاص اسأل السؤال ده، اطرح عليهم هذا السؤال، اطرح عليهم هذا الفكرة، شوف ما يكون ردهم. يعني قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، يلا تفضلوا، وأنتم تقولوا أن المسألة مسألة ما كان عليه الأول، وأن المسألة لا بعث ولا شيء ولا اعتراف بهذا كله، إذن أجيبونا على لمن الأرض، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيكون الرد مباشرة، سيقولون لله، الاعتراف موجود ولكن الخذلان هذا هو، قالهم إحنا ما نختلف معك، الأرض لله لكن احنا نعبد الحجارة، ما الله هو اللي خلق هذه، لكن احنا لا. سيقولون لله، قل فلا تذكرون، ما دام انكم انتم تقولوا هذا الشيء يعني شغلوا عقولكم شوية، انه ربكم فتعبدوه وحده وتتركوا شركاءكم الذين ليس لهم شيء منكم ولا من رزقكم وانما هم مملوكون عبادا امثالكم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سؤال اخر يحتاج الى تفكير، لان التفكر والتدبر هو مخ العباده والاصل في العباده، هو اسمى وارقى انواع العبادات اللي التفكر في مخلوقات الله وفي ايات الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل افلا تتقون، الاوله افلا ايش تتذكرون، الان افلا تتقون، افلا تتقون الله الذي له الملك وله السماوات السبع فتؤمنوا بكتابه ورسوله وتطيعوه وتعبدوه وحده. قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني اعطى كل واحد ما يريد، واحد يقول انا ما اعرف ما عندي خبر ان السماوات سبع، قال طيب تعرف الارض، من الأرض له؟ قال لله، قال ذاك أنا ما عندي خلفية في الأرض، أنا من أصحاب الفلك وأنا، قال طيب من رب السماوات السبع؟ الله، طيب فلا تتقون. جاءنا آخرين، جاءهم من قل من بيده ملكوت كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما والإنس والجن كل شيء، كل من بيده ملكوت كل شيء، لأنه لو قلت كل من بيده ملكوت شيء معين أو ملك شيء قال فلان عنده، هذا قل من بيده ملكوت كل شيء، لا مجال لأحد يقول، مستحيل أحد يقول فيه فلان بيده ملكوت كل شيء، لا ملك ولا عفريت ولا مارد ولا ملك من الملائكة ولا أحد بيده ملكوت كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير من شاء ممن شاء فلا ينال من أجاره الله بل من أجاره الله فهو محفوظ. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فمن شاء الله أن يعذبه أو يهلكه أو يصيبه فلن يجيره من الله أحد ولا ملجأ له من الله. يعني الإنسان عندما يأتي في قضية أو في مشكلة ويكون ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه يبحث لمن يساعده في الأصل، أما إذا قد استجار بالشيخ فلان أو بالقبيلة الفلانية أو كذا خلاص، قالوا ما لك عليه طريق، ليش؟ قال والله جار الفلان ولا جار القبيلة الفلانية، جاك الشيخ وجاك قال حجيت ونجيت، انتهى الإشكال، حتى له قاتل ولا مجرم ولا سوى شيء، إذا قد اتفقوا على أنهم يجيروا انتهى. وفلان خلاص، يعني الأولين كان الأول إذا جاء واحد واستجار بشخص ولا يستطيع أن يسافر معه يعطيه عصا، هذه عصا فلان، ويجي هذاك اللي إذا قاتل أبوه ولا قاتل أخوه وقالوا ترى معه عصا فلان سيره سيارة فلان أو جوره أو خلاص. إذا كان من بيده ملكوت كل شيء والذي خلق السماوات السبع والذي خلق الأرض هو من يجيره، فمن يستطيع أن يتطاول على هذا الجوار، علما أن هذا الذي يجير يحتاج إلى من يجيره أصلا، قد يأتي من هو أظلم منه، أما الله فلا يحتاج إلى أن يجيره أحد، فهو يجير ولا يجار عليه. إذا أراد أن يأخذ من أحد شيء فلو كان جاره من جاره أخذها الله سبحانه وتعالى بما ارتكب، فهو يجير ولا يجار عليه، فسلطانه نافذ سبحانه وتعالى. ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، هذه الغلبة والقهر كلها لله وحده. قل فأنا تسحرون، تقولون أنه ساحر، تقولون أن القرآن سحر، تقولون أنه كذا، من أين تخدعون عن عبادة الله وحده وعن توحيده، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. في زعمهم إثبات الشركاء لله وزعمهم إثبات الولد، احنا اتيناهم بالايات والبينات وكل شيء وهم لا زالوا يعبدون غير الله ويشركون غير الله ويزعمون ان لله ولد، وهذا كله كذب وافتراء، يعني ما ليس لدى احد منهم اي سلطان على هذا الذي يدعونه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فحقق بهذا كذبهم في دعوى اتخاذه ولد، وأضاف الاحتجاج على نفي الشريك، قال تعالى: إذن لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. ففرض تعدد الآلهة يستلزم فرض تعدد الخالقين، حتى يكون لكل إله مخلوقين يختص بهم، وذلك يؤدي إلى أن يذهب كل إله ناحية بما خلق ليمتاز بما خلق ويعبدوه وحده ولا يعبدوا غيره. فلما كان لا يوجد من يدعي بعض المخلوقين أنه هو خالقهم دون الله، تبين أنه لا يوجد خالق غير الله. ما اتخذ الله من ولد، إذن ليس لله ولد، حتى أن نقول أن هذا ابن الله ولا هذا ولد الله ولا هذا نفي كامل قاطع عن وجود ولد أو صاحب. أقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا نفي الولد. ونفي الولد يترتب عليه وحدانية الله سبحانه وتعالى، لا مجال، يعني لأن لو قلنا بالولد وحاش الله سبحانه وتعالى لأحتاج هذا الولد أن يكون له ميزة في العبادة وأن يعبد كما فعلوا النصارى، عبدوه بدون الله أو عبدوه مع الله. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى نوه في القرآن ولعنهم، يعني الذين قالوا إن الله تعالى ثلاثة، والذين قالوا إن المسيح هو ابن الله، وأثبت الله سبحانه وتعالى شركهم وكفرهم في القرآن. فنفي الولد، ثم من بعد نفي الولد نفي أن وجود إله آخر، هذا اللي أنتم تشركون به، لا يوجد مع الله إله. لو فرضنا، خلونا نفرض، احنا دائما تقول يلا أنا يلا أنزل معك في النقاش أنا وأنت، وافترض إن كلامك ذا صح، خلنا نفترض، نسموها افتراض كذا جدل، نفترض جدلا، أنا مقتنع يا أخي إن ما عندي لك شيء، أفترض إني عندي لك، يلا خلني أنا أوصل أنا وياك إلى حل، أفترض إن عندي لك، متى جيتك؟ متى وصلت إلى عندك؟ عطني السند، عطني، يلا أنا سلمت لك الآن إن عندي لك، لكن عطني ما يثبت إني جيت إليك، وين تقابلنا؟ وين جلسنا؟ وين أخذنا؟ بدأت حتى أنك تلغي له. فالله سبحانه وتعالى يقول: لو كان معه، احنا افترضنا معكم ان فيه اله اخر، اذا لذهب كل اله مما خلق، دخلنا في فوضى. هذا الاله يقول: انا ابغى هذا الحين يجي تطلع الشمس، هذاك لا انا ابغى البر، هذاك لا انا ابغى مطر، لا انا ما ابغى مطر، هذاك اذا انا خلقت ال فلان لذلك ابغاهم يكونوا اغنياء، قال لا انا خلقت ال فلان وابغاهم الاغنياء. يعني اصبحت المساله فوضى. إذا كان عندنا في مسألة ملك أو رئيس أو حتى في البيت، إذا بها رجال المرأة والمرأة 10 و2 صارت مشكلة في البيت. لأن إذا كان في السفينة، قالوا إذا كان للسفينة أكثر من ربان فرقة، فكيف السماوات والأرض أن يقول لها غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن فوضى عارمة ولا يستقيم شيء. إذن الأصل إيش؟ نرجع إلى أن الله واحد، استحالة تامة أن يأتي مع الله إله غيره. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا فسدت السماوات والأرض وفسد الخلق وفسد كل شيء، وبيرجع ويطاحن وحرب بينه. هذه طاحن الإلهين هؤلاء، من اللي يأخذ الناس كلهم ويسلم الشغل، يأخذ الأرض والسماوات. لكن سبحان الله وحاش الله وجل جلاله، هو الله الواحد الأحد، لا شريك له ولا ولد ولا زوجة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، من دعواهم عليه اتخاذ الولد وهو الغني، ودعواهم الرضا بشريك، والله هو العزيز الحكيم، عالم الغيب والشهادة، يبين أنه هو الذي يعلم من عبده ومن لم يعبده، وتنفع عبادته العابدين، فتعالى عما يشركون، تعالى عنهم أن يكونوا له أندادا أو يقرنوا به سبحانه وتعالى هؤلاء الشركاء، على الله سبحانه وتعالى عن وجودهم أو أن يكونوا يعني موجودين في مقارنة مع الله سبحانه وتعالى. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي اخرجني من بينهم كما أخرجت لوطا وغيره حتى لا ينالني ما نالهم من العذاب، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، بأن نعجله في حياتك إن كان العذاب المعجل، فإن كان عذاب الآخرة فكذلك وتعالى قادر على بعثهم وبعث الرسول وإراءته العذاب الذي يعذبون به، لأنه على كل شيء قدير. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادر. البعض قال أن الله سبحانه وتعالى قصد بهذا أن الله قد وعد رسول الله بالنصرة على المشركين على قريش، وأنه صد يعني كان الوعد من الله سبحانه وتعالى في بدر، وكان لأن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول لقريش أتيتكم بالذبح أتيتكم بالموت، والله إني كأني أرى يعني مصارعكم في كذا، وأن فكان الله سبحانه وتعالى أو أن الله سبحانه وتعالى أنجز وعده له في هذه، فكانت العقوبة الأولى والعذاب الأول اللي نزل على المشركين، بحيث أنها في بدر أخذت كل رؤوس صناديد قريش المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وعلى وللمؤمنين، لم يبق منهم، قتلوا عن بكرة أبيهم المؤذين، بقي إلا يعني 70 واحد من صناديد قريش. فكأن هذا عند بعضهم أن هذا هو العذاب اللي في الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى وعد رسوله به. نعم، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.